نور على الدرب، برنامج يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ عبد العزيز، أمامي رسالتان، الأولى من الأخ أبو محمد من مدينة جدة، والثانية من رجال ألمع وباعثها أخونا محمد أحمد. هذان الأخوان بعث برسالتين، وكل منهما تتضمن الشكوى من حالة مرضية. الأخ أبو محمد يقول إن زوجته أصيبت بمرض معين وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع البقاء وحدها. أما أخونا من رجال ألمع فيشكو نفس الحالة، لدرجة أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة، ويسألون عن علاج يراه سماحتكم مناسبا حتى لا يلجؤون إلى أولئك الذين يجسدون الأمور، وربما يلجؤون إلى كاهن أو مشعوذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وإن الله جعل فيما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الخير والهدى والعلاج لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية ما نفع الله به العباد وحصل به من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. والإنسان قد تعرض له أمور لها أسباب، فيحصل له من الخوف والذعر ما لا يعرف له سببا بينا. الله جل وعلا جعل في ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الخير والأمن والشفاء ما لا يحصيه الله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لهذين أن يستعمل ما شرعه الله جل وعلا من الأوراد الشرعية. أيوة. ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة، فسلم وأتى بالأذكار الشرعية، يأتي بآية الكرسي بينه وبين يقرأها بينه وبين نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله وأفضل آية في كتاب الله عز وجل، لما اشتملت عليه من التوحيد العظيم والإخلاص لله وبيان عظمته سبحانه وتعالى، وأنه الحي القيوم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإذا قرأ هذه الآية خلف كل صلاة فهي من أسباب العافية والأمن من كل شر. وهكذا قراءتها عند النوم، يقرأها عند النوم، قد جاء في الحديث الصحيح أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فليقرأها عند النوم وليطمئن ولا يكون في قلبه شيء من الخوف أو الذعر، بل يعلم أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وأنه الصدق الذي لا ريب فيه. ومما شرع الله أيضا لهذا المعنى أن يقرأ قل هو الله احد المعوذتين خلف كل صلاه، فهي اعظم من اسباب العافيه والامن والشفاء من كل سوء. قل هو الله احد تعليل ثلث القران، ويقرا قل اعوذ برب الناس معها وقل اعوذ برب الناس معها، هذه السور الثلاث يقراها بعد الظهر مره، بعد العصر مره، بعد العشاء مره، اما بعد المغرب وبعد الفجر فثلاث مرات، بعد المغرب في اول الليل وبعد الفجر في اول النهار يقرا هذه السور ثلاث مرات كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهي من اسباب العافيه والامن من كل سوء. ومما يحصل به ايضا الامن والعافيه والطمانينه والسلامه من الشر كله ان يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داله على انها من اسباب العافيه من كل سوء. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء. وهكذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، فهي ايضا من اسباب العافيه من كل سوء. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من قالها ثلاثا لا تضره اي مصيبه واي ضرر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات. فهذه الأذكار من القرآن وما جاء في السنة كلها من أسباب الحفظ والسلامة والأمن، فينبغي المؤمن أن يأتي بها وما تيسر منها وهو على طمأنينة وثقة بربه وأنه سبحانه وتعالى القائم على كل شيء والمصرف في كل شيء وبيده التصرف والعطاء والمنع والضر والنفع، هو القائم على كل شيء وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء جل وعلا. ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام خاطب الأمة، ما ضل صاحبكم يعني معشر أمة محمد، وما غوى الضال الجاهل والغاوي الذي يعمل على خلاف العلم، فهو ليس بجاهل وليس بمخالف لما يعلم، بل يعمل يعلم ويعمل عليه الصلاة والسلام، فهو مهتد وليس بضال، فهو على هدى من ربه وهو مع ذلك عالم عامل قد علمه الله من علمه ما شاء من الكتاب والسنة وهو عامل بما يعلم، ولهذا قال ما ضل صاحبكم وما غوى، بخلاف من أعرض عن علم فإنه ضال كالنصارى وأشباههم من الجهلة فإنهم ضالون، وهم أشباههم لكم في قوله ولا الضالين، هم النصارى وأشباههم من الجهلة المعرضين عن الحق، وبخلاف من علم ولم يعمل هذا يقال الغاوي وهو المغضوب عليه، وهم اليهود وأشباههم عرفوا الحق ولكن عاندوا وكفروا ولم ينقادوا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه عنادا وبغيا وإثارا للدنيا على الآخرة والهوى على الهدى، فلهذا غضب الله عليهم وصاروا من أرباب الغواية الضلالة والبعد عن الهدى، فهم ضالون لما عندهم من الجهالة والإعراض عن الحق، وهم مغضوب عليهم غاوون لكونهم عرفوا الحق الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام فحادوا عنه عاندوا استكبارا وبغيا وحسدا وإثارا للدنيا على الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال في المغضوب عليهم اليهود وفي الضالين هم النصارى، يعني وأشباهه. وراد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء رأس في الضلال والغواية والغضب، ومثلهم من سار في سبيلهم وتخلق بأخلاقهم، فمن أعرض عن الهدى من أي صنف من الناس فهو ضال، ومن خالف العلم وتابع الهوى هو الغاوي المغضوب عليه، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سلاح تصفونه سماحة الشيخ لكل مؤمن، نعم، هل تشترطون شروط أخرى لمن يحمل السلاح؟ نعم، من أعظم الشروط الثقة بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا هو الذي يقول الحق ورسوله يبلغ الحق وهو الصادق فيما يأتي فيما يقول عليه الصلاة والسلام. ومن الشروط أن يأتي بذلك عن إيمان وعن رغبة فيما عند الله وعن ثقة بالله وعن إيمان بأنه سبحانه مدبر الأمور ومصرف الأشياء وأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا عن شك ولا عن سوء ظن، بل عن حسن ظن بالله وعن ثقة به سبحانه وعن تصديق لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه متى تخلف المطلوب فلعلة من العلل تخلف المطلوب. العبد عليه يأتي بالأسباب والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وقد يحضر الدواء ويحصل الدواء ولكن لا يزول الداء لأسباب أخرى جهلها العبد، ولله فيها الحكمة سبحانه وتعالى. وهذا يشمل الدواء الحسي والمعنوي، الحسي الذي يقوم به الأطباء من شراب وأكل وإجراء عمليات وغير ذلك، والمعنوي الذي يحصل بالدعاء وقراءة ونحو ذلك، كل هذا قد يتخلف المطلوب منه والمراد منه لأسباب كثيرة الله جل وعلا هو العالم بها سبحانه وتعالى، وقد يعلم بعضها المخلوقون بسبب عدم يقينهم وعدم ثقتهم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بأسباب أخرى حالت بين أثر ما جاء به الرسول وبين مقتضاه، حالت بين ما قاله الله ورسوله وبين المقتضى المطلوب من ذلك لأسباب فعلها العبد من معاصي وكفر بالله عز وجل وسوء ظن بالله وغير هذا من أسباب التي قد يأتي بها العبد تكون سببا لحرمانه من الخير الذي جاء على إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. هذا لمن أصيب أو لمن لم يصب بعد سماحة الشيخ؟ هذا سلاح، نعم، يحصل به العلاج وتحصل به الوقاية. طيب، وعلاج لما قد وقع وعلاج لما لم يقع. أيوة. وهكذا الأدوية، نعم، الشرعية والحسية، بعضها علاج للواقع من الأمراض والأدواء، وبعضها وقاية منها وسبب للعافية منها. فإن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فيها الوقاية وبها العلاج جميعا. نعم. والإنسان قد يتعاطى أدوية للوقاية وقد يتعاطى أدوية للعلاج. نعم. وهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، فيها هذا وهذا. طيب، فيها الوقاية وفيها العلاج. ومن هذا ما قول صلى الله عليه وسلم: من صبح بسبع ثمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم. هذا من باب الوقاية. نعم. رواه مسلم في الصحيح بلفظ: من صبها بسبع ثمرات مما بين لابتيها، يعني المدينة، لم يضره سحر ولا سم. في لفظ: من صبها بسبع ثمرات من عجمة المدينة، يعني تمر المدينة. فالمقصود أن هذا من باب الوقاية. ويرجى في بقية التمر أن ينفع الله به أيضا، لأن المادة متقاربة، لكن تمر المدينة له خصوصية في هذا كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في علاج، في الوقاية، في الوقاية من السحر والسموم. نعم، جزاكم الله خيرا. لعل من الأدوية الحسية سماحة الشيخ ما يسأل عنه أخونا أبو محمد، أيضا يقول: قرأت في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية حيث أشار إلى أن الذهب مفيد في علاج الخوف وضعف القلب والرجفان العارض من السوداء، وينفع حديث النفس والحزن والغم ومن الفزع والعشق فيما يبدو، هل يجوز لمن عنده من هذه الحالات أن يستخدم الذهب، وهل هو حلال أم حرام؟ وما رأيكم عموما فيما يصفه ابن القيم في كتابه هذا أو في زاد المعاد؟ ما لست أعرف لهذا أصلا بينا، ولعل الأسباب أن الذهب مال نفيس وله قيمة وأهمية، فإذا اقتناه المحزون أو المهموم أو نحو ذلك يرى من الراحة والطمأنينة والفرح ما يدفع ما به من هم وحزن وفزع ونحو ذلك لغلائه ونفاسته، كما أن الإنسان إذا رأى محبوبة ومن يرغب في لقائه يحصل له من الفرح والسرور والنشاط والقوة ما يدفع بعض المرض وبعض الأذى. فالمال محبوب للنفوس، ولا سيما الذهب له نفاسة وله أهمية وله قيمة، فقد يكون إذا رأى الإنسان وكان حوله أو عرف أنه عنده وأنه في حوزته يحصل له من الراحة والطمأنينة والأنس بهذا الشيء مما يعين على دفع هذا البلاء أو تخفيفه، وهذا يعني يلحق به بقية الأموال التي لها قيمة. فإن المال معروف حب النفوس له، كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، قال سبحانه وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. فإذا كان من الذهب صار الأمر أحب أكثر، لأن الذهب أنفس الأموال بالنسبة إلى معلومات الناس في الجملة، وإن كان هناك معادن قد تكون أغلى منه، لكن بالنسبة إلى معلومات الناس وسيما العامة فإن الذهب عندهم في القمة، وله أثر في النفوس وفي دفع الأوهام والأحزان والفزع ونحو ذلك، لعله من هذه الحيثية فقط، أما غير ذلك فلا أعلم شيئا. بارك الله. ابن القيم كغيره من أهل العلم، نعم، ينقل ما يقول الناس ويقول الأطباء وما يقول من قبلهم، فقد ينبهون على شيء وقد يعلقون على شيء وقد ينقلونه كما وجدوه. نعم نعم. وهو يتفاعل. والمسألة في هذا ترجع إلى أمرين. أيوة. أحدهما ما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على ما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. نافع ومفيد على ما قال صلى الله عليه وسلم. طيب. إذا ثبت عنه السند. أما الشيء الثاني ما ينقل عن الأطباء الأوائل أو المحدثين، فهذا في الغالب يكون عن تجارب. يكون عن تجارب جربوها أو نقلوها عن غيرهم، فقد يفيد وقد لا يفيد. قد تكون هناك أشياء تعيق عن الفائدة وتمنع فائدته، فإن من شرط الفائدة من الدواء أن لا يكون هناك مانع يمنع منه، فإذا صار الدواء له أثر في المرض وصار المرض ليس هناك مانع من تأثير الدواء فيه فإنه ينفع بإذن الله. لأن قد يكون هناك موانع في نفس الجسد الإنسان أو في المريض تدفع أثر هذا الدواء وتعيقه أو تبطله، والله حكيم عليم جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. لكل داء دواء، فإذا أصيب يعني حصلت الموافقة، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. فقد يكون هذا الدواء ليس صالحا لهذا الداء، فإذا فلا ينفع فيه. أما إذا وجد دواء الداء نفسه إذا جعله الله دواء له فأحسن استعماله ووضع كما ينبغي فإنه في الغالب ينفع الله. بارك الله فيكم. كما ينوه الأخوان سماحة الشيخ من خوفهم على عقيدتهم عند اللجوء إلى أولئك الذين يجسدون الأمور وقد يتكهنون بأشياء وأشياء، لعل لسماحة الشيخ توجيه في علاج مثل هذا، ولا سيما فيما يتعلق أيضا بخوف الناس من السحر ومن الجن. أما ما يتعلق بسؤال الكهنة والمنجمين والعرافين والرمالين وأشباههم من أصحاب الشعوذة، نعم، ودعوى عن الغيب ودعوى أنهم يدركون أشياء وصل الجن ما أدركها غيرهم، فهذا كله لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وعن سؤالهم. سئل عن الكهان عليه الصلاة والسلام قال إنهم ليسوا بشيء ولا تأتوهم، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هؤلاء لا يؤتون ولا يسألون ولا يصدقون، لأن عمدتهم الخرص والتكهنات التي لا أساس لها، أو الاعتماد على ما يقوله الجن وخرافات الجن وشياطينهم، فلا ينبغي أن يعتمد عليهم. قد قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الكهان قد يصدقون، قال: إنهم يصدقون في كلمة ويكذبون في 100، وفي بعض الآخر في أكثر من 100. وبين عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة التي يصدقون فيها هي التي يسمعونها من السماء، يسمعها مستريق السمع من السماء من الملائكة، فيكذب معها الكذب الكثير. في إحدى الروايات فيكذبونها 100 كذبة، في لفظ آخر فيقرفون ويزيدون، في بعضها يكذبون أكثر من 100 كذبة. فيقال: قد صدقوا في كذا وكذا، فيصدقون بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء. والناس من عادتهم الميل إلى الشعوذة وإلى كل ما يظنون أنه ينفع، فيتشبثون بكل شيء، والمريض يتشبث بكل شيء أيضا. فلهذا يصدقون كهنهم المنجمين في كذبهم الكثير بأسباب أنهم قد صدقوا في واحدة أو نفعوا في واحدة أو اثنتين مثلا. وهذا كله من طبيعة البشر، الميل إلى من ظن أنه عنده شيئا، ولا سيما إذا كان قد عرف أنه نفع في ولو في واحدة، فيتعلق به ويصدقه في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بالجن أو السحر سماحة الشيخ، السحر قد يقع السحر من الناس، لا شك فيه، وهو في الغالب يكون بعمل من الشياطين، من شياطين الإنس الذين يتلقونه عن الجن، فيعقدون عقدا وينفثون فيها بريقهم الخبيث وكلماتهم الشيطانية، فقد يقعوا بإذن الله ما يريدون، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد. هم السواحر التي ينفثن في العقد بريق الخبيث وكلمات الخبيثة والدعوات الخبيثة، فقد يقعوا ما أرادوا بإذن الله وقد لا يقع. ولهذا قال سبحانه: ما هم بضارين من هذا إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر حق يقع، قد يقع، وهو منكر عظيم. والرسول قال له بالشرك، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وما هن يا رسول؟ قال: الشرك بالله والسحر، فجعله قرين الشرك. هكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، الله جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين في سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هو من تعليم الشياطين ومن تعديهم على بني آدم وإيذائهم لهم وإيقاعهم في أنواع الباطل. فينبغي المؤمن أن يتحرز عن ذلك مما تقدم: التعويلات الشرعية، آية الكرسي، من قراءة قل هو الله أحد ومعوذتين بعد الصلوات، قراءة عند النوم، قراءة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. وجاءه رجل فقال: لقد لقيت كذا وكذا هذه الليلة من لدغة عقرب، أو كما قال الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره. وجاء في حديث آخر أنه قال: من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم تضره حمى، يعني سحر، يعني سم السموم. فالمقصود أن هذه التعوذات الله جل وعلا جعلها سببا للعافية والسلامة من هذه الشرور. فينبغي أن يكون عنده قوة إيمان وقوة ثقة بالله وحسن ظن بالله مع أتيانه بهذه الأوراد الشرعية والتعوذات الشرعية. والله جل وعلا هو الكافي المعافي سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، أليس الله بكاف عبده. نعم، هناك علاج من آيات من القرآن الكريم بالنسبة للسحر أو الجن؟ التعوذ بالله منهم من أسباب السلامة، فإن الجن مخلوقون مربوبون، فالذي خلقه هو الذي يعيد منه سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان لجأ إلى الله وتعوذ بكلماته التامة من شر ما خلق أعاده منه من غيرهم. وهكذا آية الكرسي عند النوم من أسباب السلامة منه من غيرهم. هكذا قراءة قل هو الله أحد المعوذتين من أسباب السلامة من كل شر ومن الشياطين أيضا. فالله سبحانه هو الخلاق، وبيده تصريف الأمور جل وعلا، وبيده الضر والنفع والعطاء والمنع، فما شاء الله كان وما لم يشأ يكن سبحانه وتعالى. فذكر عن السحرة أنهم يتعلمون من السحر الذي يتفعله الشياطين وتوقيه الشياطين، يفعلون من ذلك ما يفرق بين المرء وزوجه، يعني يفعلون أشياء تسبب كراهة الزوج لزوجته أو كراهتها له حتى يفرقها حتى يفارقها. ثم قال بعده: وما هم بضارين بهم إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت من داخل لو كانوا يعلمون. فدل على أن خلاف التقوى وخلاف الإيمان. بارك الله فيكم. بين أيضا أنه كفر، قال: وما يعلم أحد حتى يقول إنما نوتت فلا تكفر، دل على أن تعلم السحر وتعليم السحر واستعماله كفر بعد الإيمان نعوذ بالله، لأنه إنما يكون بطاعة الشياطين وعبادتهم من دون الله. فإذا أطاع الشياطين من الجن وعبدهم من دون الله علمه بعض الأشياء التي تضر الناس. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سحر فقد أشرك. فالمقصود أن السحر من أسباب الشرك، لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم والاستعانة بهم والتقرب إليهم بذبح أو نذر أو سجود أو غير ذلك. فلهذا حكم العلماء على السحرة بأنه كفار. هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم، أن كل ساحر كافر، من عرف السحر فهو كافر. قال بعض أهل العلم: يسأل عن صفة السحر، فإن وصف شيئا يدل على كفر صار كافرا، وإلا صار من جملة المعاصي ومن جملة الظلم للناس. وبكل حال هذا معنى ما يخالف ما قاله الجمهور، فإن مراد الجمهور هو السحر الذي لا يعرف له أسباب تبعده عن الكفر. فالساحر في الغالب إنما يكون ساحرا بخدمته للجن وعبادته للجن. أما إذا ادعى سحرا في شيء لا يكون من جنس السحر، ولكنه قد يضر الناس بعمل آخر غير عبادة الجن وخدمة الجن وطاعتهم والاستغاثة ونحو ذلك، كأشياء يستعملها من مواد تؤكل أو تشرب أو يدخن بها أو يدهن بها فتضر بعض الناس، هذا من باب الضرر، من باب الظلم، من باب الإيذاء، ليس من باب عبادة الجن. نعم. بارك الله فيكم. تتفضلون بذكر الآيات التي سمعتكم في مرة تتحدثون عنها سماحة الشيخ، آيات التي تدفع السحر. نعم، ذكر بعض العلم نعم أن من أسباب العافية مما قد يمس الإنسان من السحر ومس الجن، وما قد يمسه أيضا من حبسه عن زوجته، أن من أسباب ذلك، من أسباب الشفاء من ذلك، قراءة آيات الكرسي ينفذ بها في الماء، والفاتحة سورة الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين. فإذا قرأ هذه السور والآيات الكريمة آيات الكرسي، وقرأ مع ذلك أيضا آيات السحر الموجودة في سورة الأعراف وسورة يونس وطه، كان ذلك من أسباب الشفاء إذا شرب من الماء وتروش به، فإنه من أسباب سلامته من السحر، ومن أسباب إطلاقه عن حبسه عن أهله. وآيات الأعراف يقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقه ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هذه الآية الأعراف من أسباب الشفاء، قرأتها في الماء أو ينفث على المريض ينفث بها مع الفاتحة ومع الكرسي ومع قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين، إما ينفث بها على المصاب وإما يقرأها في ماء ثم يشرب منه ويتروش بالباقي. وفي سورة يونس يقول جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال موسى ألقوا ما أنتم مكون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعني إما يخذ بها عليه وإما يقرأها في المولى. أما آية طه فيقوله سبحانه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى